الله الرحمن الرحيم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد ولا يعلم لا صعب إلا ما جعلته صعبا ولا شيء جعلت الصعب صعبا يا رب العالمين. اقرأ يا أخي. نعم. والإسلام قوة في اللسان، لأن البلاغة معجزة وأداة، والبلاغة قوة في الفكرة والعبارة والعاطفة. قلنا الكلام ده من أول امبارح. يتقال مجمل وبعدين ده تفصيل لكل نقطة. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. شو أنا عاوز أقول لكم حاجة عن اللغة العربية. اللغة العربية وكل لغة لها طابعان، طابع العام، وهذا يستوي فيه كل اللغات، كل لغات العالم. يعني لو أن إنسانا قام تعبر عنه اللغة العربية بإيه أكثر من أنه قام، واللغة الإنجليزية واللغة أية لغة، فهناك للغة دلالتان، دلالة أصلية وهي عامة مطلقة في جميع اللغات، ودلالة تبعية هذه خاصية اللغة، ودلالة تبعية هذه خاصية اللغة. يعني لما تقول قال الله وقال الله يعني إن ربنا قال، هذا يستوي فيه كل اللغات، ولكن الخاصية أو الدلالة التي تتميز بها لغة عن لغة هي الدلالة التابعة، الدلالة التبعية. لما أقول قال الله زي ما أقول الله قال، لما أقول قال الله يبقى أنا مهتم بالقول المقول، لكن لما أقول الله قال يبقى أنا مهتم بمين؟ بالقائل. فهنا للغة دلالتان، دلالة عامة وهذه لا تختلف فيها لغة عن لغة، ودلالة خاصة وهذه هي التي تتميز بها لغة عن لغة. فتقول لخال الزه أبوك حضر، وللمتردد إن أباك حضر، وللمنكر والله إن أباك لحاضر، وهكذا. فمن هنا إعجاز القرآن يأتي من الناحية الثانية مش من الناحية الأولى، وإلا الناحية الأولى ما هو ألفاظ القرآن ألفاظ اللغة العربية. يعني الحمد لله رب العالمين الهمزة واللام والحاء والميم والدال دي مش وردت في كلام العرب. يعني انت لما تشوف اي شعر من شعر الجاهلية زي شعر امرؤ القيس اما بيقول قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي، فهو ادي الميم من وأدي ذكرى وأدي حبيب وأدي منزل. لكن ميزة القرآن من الناحية من الدلالة التبعية، من الدلالة التبعية اللي هي الخاصية اللي بتمتاز بها اللغة. ولذلك قلنا إن ترجمة القرآن ممنوع. ليه؟ لأن خاصية اللغة العربية غير خاصية اللغة الإنجليزية غير خاصية اللغة الألمانية، فإحنا ما إحناش بنتعصب. وإعجاز القرآن في الدلالة الخاصة، أما الدلالة العامة ده ما ممكن أي كلام يترجم لأنه لا يختلف في اللغة عن لغة. يعني لما ربنا يقول اذهب إلى فرعون إنه طغى، يعني أرشدة فرعون، هل هذه تختلف لغة عن لغة؟ الجواب لا. الجواب لا، أرشدة فرعون لا تختلف لغة على عربية عن لغة إنجليزية. لكن شوف التعبير، اذهب إلى فرعون إنه طغى. إنه طغى، إن إدات لنا خاصية اللغة العربية، وهو الذهاب لفرعون لا كالذهاب لكل الناس، بل هما بيروحوا لفرعون ليه؟ لأنه طغى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. لما أفرد فرعون بالذهاب؟ لأنه طغى. نعم. طبعا من الناحية قل هو الله أحد، قطعا ده قالوا إني إنها بتخاطب البشر بطوائفهم الثلاث، خاصة الخاصة والخاصة والعام، فخاصة الخاصة يخاطبون بهو. هو يعني مين؟ مين هو؟ متعين عنده، مش عاوز مرجع لأنه حاضر في ضمائره، فلا موجود عندهم سواه. فإذا قال هو فهموا من هو. وأما الخواص فإنهم يرون الموجود واجب أو ممكن، فهو يشمل الموجود، فيريدون أن يتعارفوا هل هو الواجب ولا الممكن، فقال هو الله، يعني الموجود الواجب. أما العوام فإنهم يقولون أيضا لا نعرف من هو الموجود الواحد، فقال لهم المنفرد بالتأثير وحده قل هو الله أحد. نعم. فإن لم تفعلوا لا نعطى الله. نعم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. فإن لم تفعلوا، الفعل تفعلوا ده إيه؟ مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم ولا إيه حل؟ فإن لم تفعلوا مجزوم. لكن هنا شيئان جازمان، إن مش إن بتجزم ولم بتجزم، يبقى الجزم بإيه؟ شوفوا القاعدة، إذا دخلت إن على لم فلم الجازمة، وإذا دخلت إن على لا فإن الجازمة. يبقى لما يقول إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض، إيه اللي جزم تفعلوه؟ إن. فإن لم تفعلوا، إيه اللي جزم تفعلوا؟ لم. طب ليه؟ إذا دخلت إن على لم فلم الجازمة، وإذا دخلت إن على لا فإن الجازمة، لأن لم لا تحتمل إلا النفي، أما لا فتحتمل أن تكون نافية وأن تكون ناهية، ولأجل هذا الاحتمال قلنا إن الجازم إيه؟ إن وليس بلم. قل يا سيدي إن لم تفعلوا. الطلبة ياخدوا باله. نعم يا ابني. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدة للكافرين. والإسلام أيضا قوة في اليد سندا للحق بالحكمة. والإسلام قوة في اليد، ما يعرفش المواقف السلبية، قوة في اليد سندا للحق، لأن الحق إذا لم تكن له قوة تسنده يبقى مش هيبقى سندا للحق، لكن بالرحم والحكمة والعدل، مش سندا للحق بالقوة والعنف. الشيوعية التي قامت من أجل مناهضة العمال ومن أجل مناهضة الفقراء قتلت 20 مليون أول ما قام، ولسنا ندري أبقت على من. نعم يا سيدي. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. الإذن هنا أنا إذن إيه؟ الإذن الشرع. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، الإذن الشرع. والإذن الشرع لازم لازم يقع، ممكن يقع وممكن إيه؟ يعني إذا واحد قال لا يلزم أن يكون ما يريده الله يقع يبقى كافر، ولا نقول له إن أردت الإرادة الشرعية فكلامك صحيح، وإن أردت الإرادة الكونية فكلامك باطل. فعال لما يريد أن إرادة كونية. نعم. واعلم أن القوة التي يمنحها الإسلام أبنائه قوة فيها قوتان، قوة تهاجم البغي. هو القوة التي يمد بها الإسلام أبناءه قوة مزدوجة، قوة تهذب نفس الإنسان المسلم أولا، وقوة تزيل الطغيان من الغيب. يعني قوة مزدوجة، ما هوش تيجي. وده موضع بيقولوا الدين أفيون الشعوب. والله ما أفيون الشعوب إلا هم، وما مخدر إلا هم، وما كاذب إلا هم. وليه الدين أفيون الشعوب؟ ليه مخدر للشعوب؟ ليه الدين إذا كان يقول لا منجى للإنسان إلا بعمله، ولا يسأل إلا على عمله إلا عن عمله، وينهى عن الكسل، ويأمر بالتوكل، بالأخذ بالأسباب وترك النتائج لله إلى غير ذلك، يبقى الدين. ويلوم على العجز، وعليك بالكيس في الأمور، يبقى خدر مين الدين؟ خدر مين؟ ويجي الناس البسطاء ينضحك عليهم. الدين خدر مين؟ والدين أهدر أي قيمة من القيم. لكن هم اللي أهدروا كل القيم وليس عندهم قيم. نعم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فقاتلوا التي تبغي، يعني لا باب ولا واحد. تعال بقى شوف بقى المستبدون، كلما دخلت أمة لعنت أختها. يعني شوف الواحد اللي يجي يلعن اللي قبله، يقول ده كان مستبد وكان وكان وكان وكان وكان، وهو قال كلما دخل زي، يعني إن شاء الله ربنا بيولع لهم النار في الدنيا. كلما دخلت أمة لعنت أختها. نعم. وقوة تدافع الأسرة والطغيان في النفس. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه. عاد الإسلام وعاد المسلمين. والذين العلاقات. يعني أنا بسأل واحدة ألمانية شرقية شيوعية متجوزة واحد، بقول لها أنتوا بتحبوا الشيوعيين؟ ما هم من الكتلة الشيوعية. قالت إيه حني؟ ده نتمنى إن تلت تربع أعين ألمانيا تزول وتزول معها الشيوعية. فرجوا زي ما يعجبني واحد. معنى كلامنا الشيوعية ضغط غصب عنها. غصب عنها طبعا. عن الشعوب. غصب عنها. ده المجر أول ما بدأوا يتحركوا اتعمل فيهم ايه؟ يتمسح. يبقى حرية ايه بقى اللي بينادوا بيها؟ وقوموا بيها. ف في واحد كان راكب طيارة مع واحد قسيس مسافر أمريكا وبيقول له إيه رأيك في الشيوعية؟ فالقسيس قال له شوف أنا مش حزمني فيها ولا حاجة، ولكن اللي عاوز يبقى إلا بيحب الشيوعية أنا مستعد إني أجمع له تبرعات من الكنيسة بتاعتي وأصفره على حسابي للشيوعية. عجبته استنى هناك، ما عجبتوش يبقى كيف يدعو لما لا يعجبوه؟ انتوا فاهمين يعني؟ نعم يا سيدي. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. الإسلام أهم حاجة فيه إن تكون العلاقة ما بين الناس بعضهم ببعض قائمة على المحبة والاقتناع، وده أنا بنصحه. هو لما يكون بيومي في بيته هو مش ممكن يخلي بيته يصلي غصب عنه؟ ممكن يعني أي واحد في البيت هو عاجز عن إنه هو يضرب ولاده ومراته بالجزمة ويخلوهم يصلوا؟ ممكن، حاجة بسيطة، ما انتوش حتى وعيني ما نش جايب لكم تاكل، ايه اللي هيحصل؟ حصل يعني في مقدور كل رجل ان يرغم اهل بيته على ما يريد، لكن هل الاسلام يريد ذلك؟ انا اما ارغم او اما ارغم اولادي على انهم يصلوا ومراتي على انها تصلي، تمام هيصلوا، لكن يوم ما اغيب ايه اللي هيحصل؟ مش هيصلي. انا عاوز، مش معنى كده انك ما تأمرش اهلك بالصلاة، ده بيقول وأمر اهلك بالصلاة ايه؟ ما قالش وصف، ده قال ايه؟ واصطبر، مش واصبر عليها، واصطبر عليها، لان هيعرف انهم هم منافقين وبتاع. لان الاسلام كل مهمته ان عاوز يدخل تعاليمه باقتناع عشان تستقر، باقتناع، مش يحشوها حشو ويفرضها فرض. اللي بيعمل كده بيسيء للدين. واحد بيقول لي ان انا سمع، يعني عشان تعرفوا السخريات، واحد بيقول له الشيخ كامل ما بيحبش القيعي. قال له مين الشيخ كامل؟ قال له بياع الفول. بياع الفول. قال له وانت؟ قال له ايه بقى ما بيعجبكش ليه وانت حكمت عليه؟ قال له انا واخواني. قال له ايه بقى بما حكمت عليه وما سنه؟ هل مشهورا بده حاجة يعني نسأل الله انقاذ الاسلام من هؤلاء، نسأل الله انقاذ الاسلام من هؤلاء، لانهم يسيئون اكثر مما يحسنون. يجي واحد يضغط على اولاده الصلاة، ده اضربها لما تسيح دمه. ليه يا اخي؟ انا مسؤول عنها. يا سبحان الله، مين اللي فرضك مسؤول عنها؟ هي مراتك دي، انت مسؤول عنها ازاي؟ هي مش كائن مكلف، ولا سقط عنها التكليف، ولا هي حمارة مش مكلفة. انا بستغرب، انا اقول لمراتي صلي، واللي يصلي له كان صلت الحمد لله، ما صلتش برضو اظل ادعوها وادعوها بكل الوسائل، ما نفعش هذا. في بقى حاجة، يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول ايه؟ هل من مزيد؟ هنعمل ايه؟ خلينا واقعيين. لا، اضربها اقطعها سيل منها الدم طلقها. يا اخي دي اساءة الى الاسلام. اللي هو انت لما تتجوز ما يصحش تتجوز يهودية ومسيحية يبقى هتقول لها ام صلي العصر؟ قول يا اخي قول. لو تزوجت واحدة متبرجة مش هدعوها لانها تحجب؟ الدعوة شيء والاجبار شيء. انا هنا مطالب بالدعوة ولا بالاجبار؟ لا انت مطالب في هذه الحالة بالاجبار. ليه؟ لان ده حق. يعني هي لا يا سيدي مش صلاح حقك مش حق. يعني هي لما تعري درعيتها دي لمين؟ طيب يعني لما زوجها يقول لها لا لان هذا حقي. لكن الصلاه ده حقك منين؟ خلاص حق الله يبقى منها لله. حق الله وصاني انا عليه. اسمع هندخل بس عشان معلش معلش ازاي هامر اهلي صلاه بالحجاب ولا امرهمش بالصلاه او ازاي امر اهلي؟ اسمع يا اخي اسمع يا اخي لابد منش عاوز خلط بين الامر وبين الاجبار. بين الامر اما الامر فده متاح لكل انسان لك ان تامر زوجتك بالمعروف وتنهى عن المنكر. ده كما في شك هذا متاح لكل انسان. والقرآن بيقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. مسألة الإجبار دي مسألة أخرى بتتعلق بالحق الشخصي. حق الشخصي لك حق ولله حق. وإن كان ما من حق لك إلا ولله فيه حق فيه. يعني مثلا واحد سرق مني قلت له روح أنا عفوت عنك من قبل أن أوصله للحاكم ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. ليه؟ لأن ده حق الشخص. لكن إذا رفعته للحاكم هل لي إني أنا أعفو؟ لا أنا ولا الحاكم ولا الحاكم نفسه مادام رفع. ليه؟ لأنها دخلت في حق الله خلاص لا أنا. فتعالى بقى الصلاة حق مين؟ حق الله. بيجبر على حقوقه ولا ما يجبرش أحد؟ بيقول هذا حق اللي يعملوا يعملوا واللي ما يعملوش محدش يجبر حد. لا الدين حق مين؟ لا إكراه في الدين. وقل الحق من ربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. حق الله أهو اللي يعملوا حياخد جزاء واللي ما يعملوش حيبقى نهارس. يبقى أنت تقيس. وبعدين في خطأ في القياس مال بعض العلماء. استنى في خطأ في القياس بنقع فيه جميعا وهو ان احنا بنقيس حق الله بحق العبد ونقول كما ان حق الله حق العبد يجب ان يؤدى فحق الله يجب ايه؟ فدين الله احق ان يقطع. هل ده بالقياس ولا بالنص؟ بالنص عليه. يبقى هذا الحق ثابت بالنص ليس ثابتا بالقياس. طب ليه يا دكتور محمد؟ ده ثابت بالنص لا بالقياس. ليه؟ ده لأنه مختلف، هل يجوز التعليل بالحكم الشرعي ولا لا؟ فإحنا لما قلنا دين الله أحق أن يقضى، ده حكم ولا ده علة؟ ده حكم ولا علة؟ ولا ما انتوش عارفين؟ هذا حكم، هذا حكم. واختلفوا هل يجوز التعليل بالحكم الشرعي ولا لا. على كل حال الحكم يبقى ثابت بالنص مش ثابت بالقياس. نعم، قياس حق العبد، قياس حق الله على حق العبد. انا لما يكون علي لك فلوس يجب علي ايه؟ عاد لما يكون علي لله فلوس يجب علي ايه؟ مجموع الناس اللي بيقولوا الصلاة تقضى مش يقيسونها على قضاء الدين، مش كده يا بيومي؟ يعني انت لما بتسأل الناس اللي يقولون بجواب بقضاء الصلاة، لو انا علي عصر امبارح يقولون اقضي ولا ما اقضيش؟ اقضي. قياسا على ايه؟ على الدين. فالمقيس عليه هو الدين، واخد بالك؟ وحق الله أحق أن يقضى. فهمت القياس جميل؟ يبقى دين الله أحق أن يقضى، هل هو ثابت بالنص ولا بقياس حق الله على حق العبد؟ انتوا فاهمين؟ ثابت بالنص. إذا كان الحكم ثابتا بالنص، إذا كان الحكم ثابتا بالنص فلا ملجأ للقياس، لأن الحكم ثابت بالإيه؟ بالنص. وما دام الحكم ثابت بالنص يبقى يمتنع أن يثبت بالقياس. نعم. ويؤثمون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وإن من محن الإسلام حين ضعف أهله من محن الإسلام التي أصابت، هدي بقى مرت على كل واحد، لكل واحد. يا أخي أنا بستغرب، يعني أنا رجل ما أعرفش الإنجليزي أو معرفتي به قليلة، هل لي أن أحكم على أديب من أدباء الإنجليز وأقيم أدبه؟ ألا أستحي؟ أنا بستغرب على هؤلاء الذين يزعمون لأنفسهم التدين. ده بيسألوا فيما هو أعمق من هذا. ده أنا أعرف أن واحد مرة سأل الشيخ الغزالي بيقول له أنه الإيمان مين أكثر، العقاد ولا معرفش مين؟ هل ده سؤال بصح المسأل؟ لكن أنا رأيي إن العقاد أعظم من دافع عن الإسلام في القرن العشرين رحمه الله حقيقة. إن كان بعض الناس يأخذون عليه إيه؟ على بعض الكتابات خرج منها كده. خرج ايه؟ عن الإسلام؟ لا، في ناس أخذوا عليها مولانا كانت في العبقريات. أخذوا عليه ايه؟ أنت عارف أخذوا عليه ايه؟ أخذوا عليه قالوا ده ما كانش بيصلي. أنا ماشي، لكن خدم وعلى كتاباته الأستاذ أنور الجندي نقضوا بعض ما مات؟ إيه بقى؟ لا، في بعض يا سيدي، ما أنا عارف حد يقدر يجي ذرة من العقاد بلاش لعبة عيال، في طول سامة عليش في طول لسان. لا في البعض قالوا مولانا ان هو في حادثه نسبها في احدى العبقريات يعني لسيدنا عمر، اللي قال فيها ان نسب لسيدنا عمر انه بيقول الحمد لله الذي جعل في امه محمد من يقوم عمر بالسيف، حاجه زي دي. قالوا ان دي روايه مختلقه يعني، هو العقاد اللي حطها في الكتاب. العقاد ما كانش مؤرخ. لا ده نسبها لسيدنا عمر. طب واحنا مالناش دعوه يعني طعن في روايه اللي بتثبت. طب اقرا ده بيقول لك ده بعض الزهد لاعتدال للذهبي وشوفوا عليه عن الزهد امام المحدثين ايه لا ده بيقولوا انها خطيره جدا الروايه دي، لان بعض الناس بيستندوا اليها بان التقويم بالسيف وحاجات زي كده يعني، مش يعني مش حاجه سطحيه وكده. على كل حال ان مسائل النقد كونه يرد روايه لم تثبت عنده هذا العقاد مؤرخ وفيلسوف واديب وفقيه وكل ما تتصور. انت اللي يعني انا يعني لا مؤاخذه انت اللي هتحكم على العقاد اللي مش مؤرخ. سلسله هم دخلوا سلسله ولا مؤاخذه؟ قولي قولي يا شيخ بلا مؤرخ بلا بتاع، ما المؤرخين؟ قولي يا ابني. وان من محن الواجب ان الانسان قبل ان يحكم يشوف هو هل لحكمه سند وهل لحكمه مسوغ. الدارسين للتاريخ يا مولانا حكموا عليه، الدارسين للتاريخ دراسه اكاديميه حكموا عليه في الغير وان كان له كتابات في التاريخ حكمهم حتى لو كان جاء من دي نتيجة العلم طبعا. حضرتك كنت بتطالب بالتحقيق ده يعني، فاهم؟ ده ما يتبعش التحقيق يعني. يا سيدي المحترم احنا ادعونا انه مؤرخ حتى يقال لنا هذا، ادعونا انه مؤرخ، ادعونا انه كذا، احنا ادعونا انه خدم الاسلام. كون ان واحد يجي يقول بس مش مؤرخ بس مش، ده موضوع اخر. خدم الاسلام ولا لا؟ خدم الاسلام. وان كان غير خدم الاسلام فكريا، وان كان غير مصلي ما له صلاه. ومن حكم انه ما وانا ما احكمش عليه، مش عرفت مش عرفت ما هو ده اللي انا بتكلم فيه لواحد ان يقول ما لهذا وللدرس. حقيقه ان الدرس ان كان علميا فهو ايضا توجيه. يعني ايه؟ يعني احنا عاوزين ما نحكمش حكم الا بمبرر ونفصل بين الاشياء. انا ليا من الكاتب ايه؟ فكر ولا ليا صلاته؟ لا ليا الثقه والعلم. ليا فكره الثقه والعلم. انا ليا فكره ليا علمه ليا علمه. والثقه مقدمه على العلم كما ثقه ايه؟ طب وانا لكن كلماته بتقول ان هو مسكين فيها. استنى يا سيدي، ثقه ايه؟ وانا اثق الا بعدما اخف على علمه ولا اثق فيه الاول؟ لا الله مش انا بقرا له وبعدين اثق في علمه واستبحاره وبعدين بتيجي الثقه؟ الثقه بتيجي بعد العلم ولا قبل العلم؟ بعد العلم. الاول انا بعلم وادي اللي لي علمه وبعدين باثق فيه. اذ ان ثقتي لا تتزعزع من عالم وإنما تتزعزع من إنسان مضطرب. ثقة حب، فأنا لي علم إنما عمله لنفسه حضرتك علمت كده إن الثقة مقدمة على العلم. إزاي تيجي دي الثقة مقدمة على العلم؟ يا هو أنا بخالف المنطق؟ لو دي العقيدة هي اللي مقدمة على العلم معلش، لكن الثقة ده العلم حتى مقدم على العقيده. في التخمير ما العلم لا، هذا جهل. العلم مقدم على الثقة وحتى على الاعتقاد. حتى أذكر ربنا بيقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الثقة العلم أولا. هو أنا حاسق فيه اللي أنت بتثق يا أخي في طبيب إلا بعد هذا الطبيب ما يكون عالج ناس وصحوا على أيديه وبعدين بتروح له. الله، مين يقول إن الثقة قبل العلم؟ إحنا درويش. أنا قلت كده. لا لا لا يوم. أن الثقة تقدم على العلم. إزاي بقى؟ ثقة إيه؟ وحتيجي منين؟ وحتيجي منين الثقة؟ الثقة حتيجي منين؟ اثنين علماء. وأكثرهم علماً وأقلهم علماً. ولكن هذا أكثرهم ثقة وذلك أقلهم ثقة. أقل من إيه دي؟ إيه دي؟ طب هم لو علماء يبقى عندهم علم الأول. بعدين جت الثقة فيه. العلم اولا ثم الثقه، لان لا يمكن ابدا، يعني لا يمكن ابدا ان تيجي الثقه قبل العلم. كون ان واحد عالم فاجر والتاني اقل علما ولكنه تقي، لا، ده ناخذ من الاقل علما التقي. بس الثقة ما جاتش من قلة علمه، ولكن جاءت الثقة في تقواه، وإني أنا بتطلب فتواي التقوى. لكن لو واحد عالم وتقي وواحد أقل علما وتقي، أنا بقى جاهل لو رحت للي أقل علم دي. إيه دي؟ الثقة والدة العلم. نعم. وإن من محن الإسلام حين ضعف أهله روحياً وذهنياً ومادياً وزال سلطانه إذ امتزجت به كل نحلة وصارت إليه كل علة وتراءت فيه كل حال. كل واحد يحط على الإسلام يقول لك ده أبو ذر كان شيوعي، والتاني يقول عبد الرحمن بن عوف كان رأس مالي، والتالت يقول عمر كان مستبداً. إيه الكلام الفاضي؟ نعم. وتراءت فيه كل حالة، فكل امرئ واجد فيه ما يلائم استعداده. اي فكرة من الافكار؟ دين جديد، في دين جديد، في دين جديد تدعوه يعني ايتنا احنا يعني ايته. والله احنا يجب ان نتحرز من الحكم على هؤلاء الناس. ليه؟ إلا إذا قرأ، لأنه ثبت بما لا يقبل الشك إن كل واحد يمكن أن يدعى عليه بما ليس فيه ولا تصدق. إلا إذا قرأ، إلا إذا قرأت، لا تصدق إلا إذا قرأ. لكن السبائية البتاع معرفش إيه أو كلام بيقال، الله أعلم. نعم. أكلم حضرتك الدهائية والبابية نحن المجال. قول يا سيدي. نعم. والطريق القويم والمنهاج المستقيم العودة إلى كتاب الله وسنة رسوله الأمين. طبعا، لأن كتاب الله لا يعرف مجاملة لأحد. ربنا بيقول إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن إيه؟ هم اللي يبقى خصيم لبيه بقى القرآن ينهاه كده، ولا تكن للخائنين خصيمة. هم اللي حتكون خصيم للشرفاء. إيه يا بيوم؟ أه؟ بلاش أنا فضة تقيلة أوي. إيه؟ تقيلة أوي علي. ليه؟ إيه؟ ولا تكن للخائنين خصيم. حد يعني المفروض ياكل للخائنين خصيم. لكن القرآن يقول ان الخائنين حتى وركبوا الخائنين لا يمنعوا عدلهم ان ينتصروا. ولا تكن للخائنين خصيم، ولا تكن لاجل خيانه الخائنين في جريمه خصيما لهم في جريمه هم براء منها. لا ولا تزر وازرة. مش ولا يجرمنكم. سبب نزول الآية أن مسلما كان يدخل عنده مسلمون ويهود، فضاع من بيته شيء والسارق له مسلم، فلما أعلن عن سرقة ما في بيته فجاء المسلمون وقالوا يدخل في بيته المسلمون واليهود، أو لا أن يتهم اليهود، واحتكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن قال له لا، اليهود يهود وولاد كلب، لكن ما سرقوش اللي سرق المسلم، اللي سرق المسلم. فمعنى ولد إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق بالعدل بما أراك الله، ولا تكن لأجل خيانة الخائنين خصيما لهم في جريمة لم يخونوا فيها. انتوا فهمتوا؟ قمة العدل وقمة العدل. ولا تكن للخائنين خصيما، يعني ولا تكن لأجل خيانة الخائنين، أنهم لكونهم خائنون خانوا في السرقة، لكن لا تكن لهم خصيما في الزنا، سرقوا بس ما زنوش. ولذلك قالوا عن الكذب إني ده خلق يطبع عليه الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب، إلا الخيانة والكذب. ففي بعض الناس يستبيحون بفجورهم أشياء زميمة ولا يستبيحون الكذب. يعني أنا أعرف واحد رحت له مرة لقيته قاعد متضايق وعمال يشد في شعره، إيه يا سيدي؟ قال اسكت. كان البعيد سكران وسايق عربية وجاي بقى من سكره وعربدته، عافانا الله وعافى الله عنا وعنه، فجاي من سكره وعربدته وواحد ماشي عامل بتاع عيش راح ضربه بموجود وهو سكران. ف قال لي يعني القتل الخطأ ده غصب عني وإن كنت سكران، لكن المشكلة إن أنا ما كانش معايا رخصة قيادة، فالعسكري بتاعي تقدم لوكيل النيابة وقال له إن أنا اللي كنت سايق، فرحت أنا رادد وقلت له لا، ده أنا اللي كنت سايق. قلت له طب ما سبتوش ليه؟ قال أكذب. قلت له قبحك الله، قبحك. بيقول اكذب، وده في الواقع لانه عارف ان هو ولا خد حاجه ولا بتاع، كان بيقول لك انا اكذب بقى خايف من الكذب، وانتش خايف من الخمره والقتل و... الأخلاق لا تتجزأ. في علامة مشهورة كده تملي اسمها الأخلاق لا تتجزأ. كده بتتجزأ. طبعا بتتجزأ. مين اللي قال الأخلاق لا تتجزأ؟ قول يا الشيخ ده كلام فارغ. نعم. طب ما هو القرآن بيرعتهم بكده؟ بالرغم إن هم قراءة. أيوه. هم خائنون بس في الجريمة دي بريئون، ما هو لما ربنا قال، لما قالوا لإخوة يوسف، أما قالوا لهم ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم إيه لسارقون، قال فما جزاؤه إن كنتم إيه كاذبين. لو هم نوبها كانوا قالوا بس أنت بتحاسبنا على السرقة ولا على الكذب، لكن ما تفطنوش، لأنه هو بيقول فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. لو نوبها كانوا قالوا الله سرقين. احنا متهمين بإيه؟ السرق كذبة للسرق، وانت بتحاسبنا على إيه؟ يبقى انت برأتنا من السرق. لو كانوا قالوا ذلك لألقموه الحج، يعني لو هو بعد ما اتهموا بالسرق وقال لهم فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، كانوا يقولوا تعالى لقد اعترفت ببراءتنا من السرقة بدليل أنك لم تحاسبنا عليها ونقلتنا لنحاسب على إيه؟ على الكذب، فلا يد لك علينا. زي لما قامت المناظرة وقال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق، أما قال أنا أحيي وأميت، رد فرعون عليه وقال له إيه أنا أحيي وأميت، رد إبراهيم وقال له إيه إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت. أنتوا عارفين فبهت يعني إيه؟ يعني إن ربنا غير الحقائق عليه، وإلا كان ممكن يرد يقول له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، أقول له لا يا عم خلي ربك هو اللي يعملها. لكن بهت، هذه معنى بهت، يعني كان من الممكن إن يرد لكن ما رد. فاهمين؟ نعم. ومن كنتم كذبين هنا هم أصلا ما كذبوش، كذبوا على أبيه، مش قالوا أرسل معنا يعني لا، ما هوش هو بحسب مش قالوا لأبيه أرسل معنا أخانا يرتع ويلعب، وهم ناويين يعملوا فيه، يبقى كذبوا ولا لا؟ قول قول. ما يزال بدو إيه؟ كانوا لا زال بدو أقليط البسيطة حاضرين الأرض. لا برضه بسيطة. إحنا مالنا وين بدو؟ نعم. الاستحسان هو باب من أبواب المصلحة، وهو الأخذ بها في مقابل القياس. الاستحسان مش واحد يعني كل واحد يستحسن برأيه وهواه ويقول لك من استحسن فقد شر، ده صحيح، لكن أنا استحسان اللي ربنا أمر به وقال فمشي العباد الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، يعني لما ربنا بيقول فاتبعون أحسنه أليس في ذلك إشارة إلى الأخذ بالاستحسان؟ لكن يجي واحد يقول لك لا، الاستحسان منئي عنه لقول إمام من الأئمة من استحسن فقد إيه؟ فقد شرع أو شرع. معقول أن يمتدح الله الاستحسان وأن يذم إمام الاستحسان؟ معقول هذا؟ وما لي بقى الحمل عليه؟ الاستحسان المذموم اللي هو القائم على غير نظر واستدلال، لكن لما واحد يمحص المسائل ويستحسن حاجة لا بهواه يبقى ده مذموم الذات. يبقى الاستحسان الذي يأخذ به الفقهاء هو الذي يجيء بعد البحث والتمحيص، يعمل ده ويعمل ده وبعدين يجي. يعني مثلا إذا شهد أربعة بالزنا كل يشير إلى ركن، واحد يقول شفتهم هنا، والتاني قال شفتهم هنا، والتالت قال شفتهم هنا، والرابع قال شفتهم هنا، القياس ايه؟ القياس يحد ولا لا يحد؟ لا يحد. ليه؟ لاختلاف الشهادة. الشهادة ما اتحدتش، فالقياس ألا يحد. لا يجلده. لكن يجلده. تمام يجلده هو اللي يحد. لكن الاستحسان أن يحد لاحتمال الزحف. لاحتمال. فالقياس شيء والاستحسان شيء. الاستحسان بقى هل هو الأخذ بالقياس الجلي بالقياس الخفي في مقابل القياس الجلي، ولا الأخذ بالقياس فيما يقابل النص؟ خلاف. على كل حال أن الاستحسان المشروع مش استحسان أي واحد ينخع. غرفة تعريفها أكثر منه. نعم. مصول يعني نوز عارف مصول عشان له تعريفات. ما هو أنا بقول لك الاستحسان هو القياس الخفي في مقابل القياس الجلي، أو هو القياس في مقابلة ظاهر النص. ظاهر النص يعني إيه؟ يعني لو فرضنا وإني واحد خلف ولدين، واحد منهم مات بعد ما خلف أولاد، يعني الجد تارك ابن وأولاد ابن توفى، النص يورثهم ولا ما يورثهمش؟ لا يورثهم. مين يورثهم؟ من ايه يورثهم؟ من ايه يورثهم؟ الله. بقول لو واحد مات تارك ابن واولاد ابن، النص يورثهم منين يا جماعه؟ ده اولاد الابن بحكم الميراث ملهمش خالص الوصيه يعني. العم يا اخي. لكن الناس هم ورثه. لا النص ابد. وفين هم؟ هياخدوا ازاي اذا كان اصلهم مقطوع؟ شروط الميراث ايه؟ شروط الميراث شرطين: تقدم وفاة المورث وتأخر حياة الوارث. تقدم وفاة المورث وتأخر حياة الوارث. هو ده شرط ده بديهي ده. طبعا ما هو ده الشروط. ده بديهي. فهنا لما دكتور محمد يقول هو هو. لا مش هو. هو أصله هو. لا أنا قصدي دي معروفة بديهية. معروفة بديهية. أصله يبقى ما يتنصش عليها. فهنا لو واحد مات تارك ابن واولاد ابن، اولاد الابن ما لهمش حق، النص ما يورثهمش. انتوا فاهمين؟ لكن الاستحسان اهو ان هو يورثهم بحكم الوصيه. حكم ليه؟ الوصية. نصيبهم في الحالة دي بناء على الوصية ما يزيدش على الثلث. أيوة. حد أقصى الثلث. طبعا. مش نصيبه لهم. لا. بل. قد يقل. الأقل الأقل من نصيب الأب والثلث، ياخدوا الأقل، بمعنى إن لو واحد خلف ولدين ولد ابن. ولد الابن هياخد التلت بحكم الوصية وبحكم الميراث أبوه، لأن أبوه لو عايش كان هياخد إيه؟ التلت. لكن واحد تارك ثلاث أولاد وولد ابن ما يزيدش هنعملهم. يبقى احنا في هذه الحالة هنديله نصيب أبوه لو كان موجود هو الرب فاهم؟ واحد مات وتارك ابن وابن ابن. لو أبوه عايش كان هياخد ايه؟ النص. لا ده ما نديش أكتر من التلت. فيأخذ الأقل من الوصية ومن حق الايه؟ ومن حق الميراث. حضرتك ابن البنت. ابن البنت من ذوي الأرحام. كان لي رأي اني ردا على الشيعة. اذا كانوا اذا يعني لو المسألة بالقرابة لو المسألة بالقرابة اصل الشيعة من اصولهم ان التوريث يقوم على القرابة. فانا بقول لهم طيب لما ورثتم بنت الابن ولم تورثوا ابن البنت مع انهما في القرابة الى الجد سواء. فاهمين ولا لا؟ مش سواء. يعني انا بنت ابني وازاي ابني بنتي؟ القرابة واحدة. لكن هل هما في الميراث شيء واحد ولا لا؟ نعم. أن يكون في المسألة الجزئيات دليلان من القياس والمصلحة الواضحة، وفي الأخذ بالقياس ضيق وحرج. ويطلق القياس لهذا الضيق والحرج إلى السعة واليسر وهو الاستحسان. قال تعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وده في يا بيوم تعريفات كثيرة. الاستحسان عند الأحناف غير الاستحسان عند الشافعية غير الاستحسان عند المالكية. فالمطلوب إذا قال لك أحد الاستحسان قل له ما مرادك حدد مرادك. أما اللي بيقعد يستحسن بالهوى والغرض ويقول لك إني العقاد برضو أنا مطمئنش ليه. هذا كلام ده مش استحسان بالهوى. نعم. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ومثال المسألة التي تعارض فيها الدليلان القياس والمصلحة ويعمل فيها بالمصلحة إذا شهد أربعة من الزنا على رجل كل يشير إلى ركن فالقياس أن لا يحد والاستحسان أن يحد لاحتمال الزحف. هذا عندما يرى أن الحدود لا تبرأ بالشبهات. عندما يرى إسقاطها بالشبهة لا يقيمها في هذه المسألة ليس عملا بالقياس. بحالة الزنا دي اللي كل واحد أشار إلى بها ولم يحد بالقياس ولا بالنص اللي قال إدراء الحدود بالشبهات. لا هو دلوقتي النص بيقول القياس بيقول شهادة الناس دول اللي أشاروا إلى الأركان الأربعة معتبرة ولا غير معتبرة؟ أفكار مضطربين دول غير معتبرة. غير معتبرة. غير معتبرة. وعلى ذلك اللي موش حيجني بالزاني لأنه لم تقم عليه شهود. وأما من يجلده فإنه يقول هذا الاختلاف غير جوهري. هذا الاختلاف غير جوهري وعلى ذلك يبقى يجلد. لكن يمكن للأولين أن يقولوا له أليس اختلاف الشهود يورث الشبهة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ادرأوا الحدود بالشبهات. نعم. والشبهة هنا في الفعل والدليل والمحال. نعم. الشبهة هنا في الفعل. لا في المحال. يقول هني. نعم. قبل ما تبقى هنا حطمين لوحدها واحدة. ازاي؟ كل واحدة لها تختلف على الثانية. ما هو طبعاً طبعاً ما هو إحنا بناخد الأرجح نعم. وعندما نرى إسقاطها بالشبهة لا يقيمها في هذه المسألة ليس عملا بالقياس وإنما بدليل آخر. اللي هو إيه؟ الحديث الذي إن صح كان حجة في المسألة وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الحدود بالشبهات عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم له مخرجا فخلوا سبيله. فلأن يخطئ الإمام في العفو فلأن يخطئ الإمام في العفو. طب اللام هنا إيه؟ فلأن اللام دي إيه؟ اللام دي موطئة للقسم. هو تقوله في جواب القسم، لأن الواقعة في جواب القسم بتكون داخلة على النون المؤكدة: لأكيدن أصنامكم. دي اللام دي إيه؟ جوابية. وتالله لأكيدن أصنامكم، دي جوابية، جواب القسم. لكن اللام الداخلة على أداة شرط أو في معناها تسمى موطئة للقسم، والمعنى فوالله لأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. نعم، على أداة شرط أو في معناه، لما يقول لئن أشركت ليحبطن عملك. اللام الأولانية دي لئن أشركت، اللي هي موطئة. هما اللي يحبطن بس خدوا بالكم بقى، هنشرح في اللغة العربية. إذا تقدم جميل، إذا تقدم الشرط أو القسم فالمذكور جواب المتقدم. فاهم؟ إذا تقدم القسم أو الشرط فالمذكور جواب المتقدم. تعال بقى، لئن أشركت لا يحبطن عملك، أنه المتقدم.